البنات شيخ اللباس. خاصة البنات اللباس الشرعي. صحيح. فدور. شيخ المستطيع الآن نحكي إنه هذه المرايير اللي بلبسوها البنات في مدارسنا هي من لبس الكفار. المرايير. طبعا المريول اللي هو اللباس الموحد اللي بلبسوه للبنات اللي هو قصير. طبعا هذا ما في إشكال. ما في إشكال لو ما كان من لباس الكفار أو مخالف ل. أمر الآية الكريمة يدين علينا من جلابيبهم. هذه الألبسة تجمع المصيبتين، تجمع مصيبة مخالفة الآية وتجمع مصيبة تشبه الكفار.